بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخوة الأعزاء، قبل لا أبدأ بالإجابة عن الأسئلة، أود أذكركم أنه اللي عنده استفسار، عنده مسألة شرعية، بإمكانه يتصل على الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة. الآن تأتي اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الحلقة السابقة إن شاء الله سأبدأ في الجواب عنها. عندنا السؤال الأول من الأخ أبو حسن من واسط، يقول: مقابل بيتنا ساحة زرعتها بعض الخضروات وأخذت ماء من الإسالة، هل يجوز؟ كلا، لا يجوز ذلك إلا بإذن الجهة المسؤولة ذات العلاقة، فكون تأخذ من الجهة المعنية وهي الإسالة، دائرة الإسالة، تأخذ منها إذن. إذا أعطوك إجازة، أعطوك إذن، فبإمكانك أنه أنت تسقي هذه الخضروات. أما أنت تتجاوز على أنبوب الإسالة وتأخذ من دون إذن الجهة المختصة، هذا لا يجوز. أما عمار أو عماد من كربلاء يقول: مبلغ زوجتي ما تخرج من دون إذني، بلغتها فقط تخرج لغرض الزيارة، ولكن أيضا تروح في غير الزيارة. عندنا اتصال. الأخت فاطمة من النجف، السلام عليكم فاطمة. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام، حياكم الله فاطمة. رحم الله والديك سيدنا. عندي سؤالين. تفضل فاطمة، تفضل فاطمة. سيدنا، أسبوع الجاي سألتك قلت لك زوجي قايم ومسؤوليته ومكتب بس إليه ما يمطي، وخصص النفقة، إذا يخص ما نخصص النفقة. أم فاطمة بلا زحمة عليك، وطي صوت التلفزيون حتى أفهم السؤال. وطي صوت التلفزيون. بل فاطمة تفضلي. أرد أشوف النفقة قبل أخذها بدون علمي، أنا حتى أصرفها على البيت، قاعد أصرف على روحي وعلى البيت. هو ما ينطي. هو زوجك يعطيك نفقة؟ ينطيك؟ لا ما ينطي. اللي ما ينطيني، بس كان مسؤولية البيت. وسؤال الثاني سيدنا. نعم. أريد الجد تخصص النفقة اللي أخذها من عنده وأصرفها، يعني مثل على حالي، على البيت، أجيب حاجات للبيت. نعم. أكو سؤال فاطمة بعد آخر؟ أكو فد مقدار، أكو سؤال آخر؟ عفوا. لا رحم الله والديك. شكرا، شكرا جزيلا فاطمة. شكرا، شكرا. الأخت أم مسلم من النجف، السلام عليكم أم مسلم. السلام عليكم. تفضل أم مسلم، حياكم الله، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله، تفضل أم مسلم. إيه، أنا أبوي توفى تقريبا قبل 7 سنوات وعندي 4 أخوان. نعم. ويا سيدي. نعم. بلي. سيد، هم 4 أخوة عندي، وأبوي من كان موجود أشجع، يعني كانوا تعب بها صار. بس عمي ديهم أنتم ما لكم حصة، يعني أبوكم متوفى. عفوا مسلم، توفى والدك لو جدك اللي توفى؟ اي، واحنا 4 بنات، يعني قلهم ما لكم حصه انتم بعد، ما عندكم انتم 4 أخوات. ابوي والدي، يعني والدي سيد. والدك توفى، الورثه منه ورثته؟ إيه، الورثه منه بنات بس؟ احنا البنات 4 والولد 4. الولد ايش قد؟ 4 والبنات 4. عمك يقول لك ما لكم؟ يقول ما لكم، الميت ابوكم متوفى ما عندكم. يقول لك والدكم متوفى ما عندكم؟ ايه، ما عندكم انتم بعد، يعني هاي حصه الميت ما له، يعني لحقون الولد باين حكم ورثه. يعني عفوا، الشق الثاني من السؤال مو واضح، شنو يقول عمكم؟ شو يقول؟ شنو؟ يقول ما عندكم أبوكم متوفى ما عندكم يعني تحت الأرض بيع عن هاي الأرض أنتم ما عندكم حصة. هي الأرض الوالدكم لو علمن هي الأرض. هما أخوة هما اثنين أخوة يعني عنه أبوي الله يرحمه أبوي يعني توفى. هي الأرض أم مسلم الأرض الجدش لو الوالدش الأرض. هما ورثوها من أبوهم. إيه ها ورثوها من أبوهم. والدك متوفى قبل جدك لو بعده؟ بس هم أولاده يعني والدك تتوفى بعد جدش مو إيه. واضح واضح إيه والله. فاضل من بابل السلام عليكم فاضل. سلام حياكم الله أهلا وسهلا بكم. تفضل تفضل فاضل. سيدنا أنا عندي حصر مزمن من بداية السنة نهاية السنة صادقة تقريبا بس السنوات. نعم. الدكتور قال لي ما تقدر وعندي زيادة بالكالسيوم بالكلية أملاح فلازم أشرب ماء على السنوات. نعم. سألت أنا هم سادة بالكربل يعني كالسيوم قالوا ما علي أنت مت عن سؤالك عن الصوم هو؟ يا عصوم يا والله رحمة الله. أكو سؤال آخر؟ أي والله سيدة. شنو سؤال آخر؟ يعني شو كنت يعني الرجل والمرأة شو كنت يعني تلفون بال عليهم الصلاة والصوم عمر يعني جد؟ أكو سؤال آخر؟ أبو نرجس من بغداد السلام عليكم أبو نرجس. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام حياكم الله أبو نرجس. شلون صحة سيدنا؟ الله يبارك فيكم تفضل أبو نرجس. سيدنا أنا عندي مبلغ من المال ورد خمسة. إيش قد المبلغ؟ يعني المبلغ هو بالدولار. إيه نعم إيش قد؟ يعني 13,000. نعم. بلي. لأنه شنو اللي يتطلب يعني شغلات الخمس يعني أقدر أروح الشخص. شنو تروح الشخص؟ يعني هو يعني مثلاً يعني وكيل السيلز الثاني تريد أشرح له الحالة اللي أرد الخمس فيها تسوي سنة خمسية. أنت تعمل أي هي أي نعم فينا. أكو سؤال آخر؟ لا شكرا فيه. حياكم الله. عباس من بغداد السلام عليكم عباس. سيدنا شو صحة؟ حياكم الله أهلا وسهلا بكم. من فضلك عندي بعض المجموعة من الأسئلة سيد بلد أحمد. تفضل أخ عباس تفضل. السؤال هو بالنسبة للموظف الذي يعمل بالدولة يعني يعمل بالدولة هل صحيح عند قبض الراتب يجب عليه أن يكون يعني قبض يكون قبض راتب جميع نيابة عن الحاكم الشرعي مثلا باعتبار المادة من المال الدولة؟ السؤال الثاني بالنسبة لي لحظة نعم نعم سؤال آخر. السؤال الثاني بالنسبة لدعوة حكم مثلا بعض الأرحام مثلا عندهم يكفرون مثلا يسبون لهم عليهم السلام مثلا يكفرون هل يجب يعني بحالة هؤلاء ما هو حكم معاشرة معهم هل يجب صلتهم مثلا زيارتهم والسلام عليهم مثلا في الحالة معاشرتهم؟ والسؤال الثالث أقول بعض الأدعية فيها صيغة المثنى مثلا يعني مقصود بالدعاء الرسول صلى الله عليه وآله والإمام علي عليه السلام والإمام علي والإمام الحسين هل يصح هل يجوز مثلا لقرار صيغة الجمع مثلا عن جمع الأئمة عليهم السلام وهل يجوز التصرف ببعض الأدعية مثلا التصرف بها هم يعني مثلا هذه مسألة توقيفية يجب الالتزام بها مثلا وشكرا وبارك الله فيك. حياكم. ليث من بغداد السلام عليكم أخ ليث. السلام عليكم ورحمة سيدنا. حياكم الله، تفضل ليث. سيدنا عدنان الحجي تقريبا. السلام ورحمة الله سيدنا، الله يساعدك. حياكم الله، أهلا وسهلا بك. سيدنا عدنان الحجي مطلوبة تقريبا 10 سنوات. نعم. وهسه عمرها كبير. شنو 10 سنوات، صلاة أو صوم؟ هي صلاة وصوم، بس الصلاة تقريبا صليت بقى الصوم عليها. نعم. مطلوبة تقريبا 10 سنوات، هسه ما باستطاعتها يعني تتعب. واضح. سؤال آخر؟ لا ممنون سيدنا. شكرا جزيلا، شكرا. الأخ جبار من واسط، السلام عليكم أخ جبار. صحتك مولاي، عافيتك. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. الله يبقىك مولاي. ديك الحلقة الفاتت يوم الثلاثاء أنا سألتك نفس السؤال، بس ما شو ما أسمع الجواب. مال إحنا بالحشد. نعم. إحنا بالحشد من بداية الفتوى لليوم إحنا بالحشد. نزلنا بس صلاتنا وصيامنا، صلاتنا بالنزول. واضح جبار، واضح. سؤالك موجود إن شاء الله أجاوبه. موجود سؤال. حياك. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. حياكم الله. حياك. إذن عندنا سؤال أخ عمار من كربلاء، يقول أنا زوجتي أذن لها للخروج فقط لغرض الزيارة، وما أذن لها الخروج لغير الزيارة، هل يجوز أنه تخرج لغير الزيارة؟ كلا، يعني ما طول الإذن هو هذا مشروط فقط لغرض الزيارة، أو الإذن مقيد فقط بالزيارة، فالغرض الزيارة يجوز لها أنه تخرج لغير الزيارة، لابد أن تستحصل إذن الزوج. نعم. حسن من ميسان، السلام عليكم حسن. السلام عليكم حسن. عليكم السلام. تفضل أخ حسن، تفضل. شيخنا السلام عليكم سيدنا. عليكم. أنا سائر وموظف أخذ 1.25 مليون راتب وسائق تاكسي اشتغل، يجوز ما يجوز؟ موظف أنت؟ إيه. يعني مو وقت الدوام تشتغل، ورق خارج الدوام مو؟ مرات بالدوام، مرات قبل الدوام نحصل فرصة اشتغل. واضح. سؤال آخر. مشكور مولاي، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. أم بتول من النجف، السلام عليكم أم بتول. عليكم السلام. حياكم الله أم بتول، تفضلي. سيد عندي زوجي. نعم. يشتبه بالنا المالتي، لو أي شيء يروح من عنده هو يشكل ذمتنا. نعم. يعني هذا هذي يمسك ذمة، يقول مشكورة ذمتك من يوم القيامة. وأنا ما مقصرة عنه، قاطبة كله. نعم. يعني راح من ربيع قال مشكورة ذمتكم، راح من عند أريد قال مشكورة ذمتكم. نعم. شكرا رحمة الله والديرين. ماجد من واسط، السلام عليكم أخ ماجد. عليكم السلام أخي. حياكم الله أخ ماجد، تفضل. ممكن أسألك سؤال شيء؟ تفضل تفضل. البرنامج سيء. تفضل تفضل. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام، أهلا ومرحبا، تفضلوا. سيدنا هاني من مقلدي سيد المرجع الله يجنب له. بل حياكم الله. تفضلوا. ماجد تسمعني؟ نعم نعم دا اسمعك. تفضل تفضل اطرح سؤالك. تفضل. أنا من سكنة النعمانية، أعمل في مكة محافظة واس. نعم. شقد المسافة؟ شقد المسافة؟ سيدنا المسافة 44 من جيتي إلى مقر العمل. بس أوضح لحضرتك سيدنا. شقد 44 كيلو منين؟ أنا أريد من طرفي المدينة. شقد صار لك تعمل أنت؟ ماجد شقد صار لك تعمل؟ زين أقول لك ماجد بلا زحمة علي، أريدك المسافة بين طرفي النعمانية والكوت، إيش قد المسافة؟ طرفي النعمانية 38 كيلو. نعم واضح إن شاء الله، واضح. سؤالك شنو؟ هل تعتبر كثير السفر سؤالك؟ نعم نعم. أكو سؤال آخر ماجد؟ سيدنا أحكي لك كيف السفر أو ما كيف السفر؟ بل واضح إن شاء الله نجاوبك ماجد. حياكم الله. أم حيدر من ديالى، السلام عليكم أم حيدر. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، تفضل تفضل أم حيدر. تفضل أم حيدر. نعم عليكم السلام مولاي. تفضل أم حيدر. مولاي أنا قريب سنتين يعني. شهر رمضان كنت مريضة. نعم. منعني الدكتور من الصيام. نعم. بلي. نعم اكو سؤال اخر؟ صمت انا اول يوم صمت صار باطل. نعم. وبعدين رحت الدكتور منعني، من منعني الدكتور؟ نعم. صمت يوم واحد. نعم. بعد ما منعني الدكتور وانا صلاة الظهر فطرت. نعم. نعم. يعني ولا ما خلص شهر رمضان تحسنت صحتي صمت الشهر كله. نعم. يعني قد كنت مريضة بشهر رمضان كم يوم؟ شهر رمضان صمت أول يوم قلت لك وتمرضت وصرت الشهر كله كله كله كله يعني ورا هذا اليوم رحت الدكتور طالع علاج صمت يوم بس ورا صلاة الظهر فطرت ما تحملت. زين قضيتي يقولون ما يصير فطري أنت بعد صلاة الظهر لازم تدفعين كفارة أو فدية أو شيء يعني شنو حكم هذا اليوم دي فطرت بس أنا صمت الشهر كله بعد ما خلص شهر رمضان. لأن البقية قضيتيهن البقية قضيتيهن؟ إيه كل قضيت الشهر كل قضيت الحمد لله يعني ما أخذت بعد الشهر رمضان حسنا صحته وصمت كله بس أسأل على هذا اليوم يعني اللي فطرت بعد صلاة الظهر يقولون ما يصير لازم تصير بس أنا يبغى ضغطي عن كله. واضح إن شاء الله واضح واضح. أبو محمد من الديوانية السلام عليكم أبو محمد. تفضل ابو محمد. ابو محمد تفضل. حياكم الله تفضل ابو محمد. مولانا عندي سؤال بنزحنا عليك. تفضل ابو محمد سؤال الاول. السؤال الاول عندي ايتام يعني اولاد بنتي ايتام. اربعة. بلي. السؤال الاول اربعة ايتام عندي اولاد بنتي. نعم. فمرات يسوون اذية يعني واحنا وقحين. مرات اضربهم. جدهم موجود جدهم؟ جدهم هم ساكنين وياي، جدهم ما موجود ساكنين وياي بيتي. متوفي جدهم؟ ابوهم هماني. لا جدهم الابي للاب موجود؟ ما موجود. متوفي؟ ما يرجوهم اصلا ولا حد يقول الباب عليهم ولا. يعني موجود حي هو مو؟ لا لا ما موجود متوفي. اي بلي. بل بل بعد اكو سؤال اخر. السؤال الثاني عندي زوجتي ايه مطلوبة صوم وصلاة بس هي كانت جاهلة يعني جاهلة بالفعل يعني ما تعرف هذا يعني واجب عليها او مو واجب عليها صوم نعم صلاة هي نعم. سجاجة اخوة حاليا يعني شنو حكمها؟ ما متعمدة يعني ما متعمدة واضح واضح. شكرا جزيلا شكرا. الأخ قصي من بابل السلام عليكم أخ قصي. سجدة الشكر. نعم شبيه سجدة الشكر مثل بعد بورم مثلا يدخل صلاة المغرب مرات أصلي هوارها صلاة الشكر مثل بعرفها ركعتي ركعي. نعم سجدة الشكر مو تريد سجدة الشكر؟ شكرا جزيلا شكرا. طه من واسط السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا العزيز. حياكم الله أهلا وسهلا هلا بكم. سيدنا قبل ثلاث أيام اتصلت بيك وسألتك سؤالين سيدنا وما جاوبتني. شنو السؤالين طه؟ قلت لك آه إن شاء الله موجودين موجودات طه إن شاء الله جاوبت إن شاء الله تسمع الجواب. أيوة. موجودات إن شاء الله. أبو علي من كربلاء السلام عليكم أبو علي. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو علي. توصل لي شلل السيد براز أحمد. تفضل أبو علي تفضل. شنو سؤالك؟ عفو سيدنا العزيز، أنا بالنسبة لي يعني متطوع إن شاء الله بالحج الشعبي الواعي الأكبر. نعم. إيه فما أدري يعني بالنسبة للجهاد الكفاية سيتحول إلى يعني في الجيش باعتبار إنه الحجب، فما أدري يعني بالنسبة للانسحابي شلون يصير انسحاب يجوز لي أو أبقى، هذا من جانب. من جانب ثاني عندي سؤال ثاني، بشهر رمضان تمرضت ورحت للدكتور عندي سكر يعني مزمن، قال لي ما يجوز لك إنه أنت لازم تفطر، فأنا فطرت 10 أيام برمضان كان لي عملية وصار عندي التهاب المجاري. نعم. بس على مود هذه وشكرا جزيلا. شكرا شكرا. آلاء من أربيل، السلام عليكم. آلاء. عليكم السلام. تفضل أختي آلاء. سيدنا أريد سؤال. تفضلي. غسل الاستحاضة شلون؟ الاستحاضة ثلاثة أقسام، يا قسم من عندهم. نستغلص الحيض، أريد غسل الحيض، يقول غسل الحيض مثل غسل الجلابة، أريد شو يعني غسل الحيض؟ أختي آلاء، الاستحاضة لو الحيض؟ الحيض. الحيض، غسل الحيض. كيفية غسل الحيض؟ نعم. نعم. واضح. سؤال آخر. أم زهراء من ذي قار، السلام عليكم أم زهراء. وعليكم السلام. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام، حياكم الله، تفضل أم زهراء. سيدي أنا زوجتي رجال كبير وتوفي. نعم. صارت مشاكل أنا وصعد الطابق الثاني، فضايل أثناء مقطع وجهين ماي والكهرباء، وأنا سحبت منهم من الشارع يعني على أن أدفع فلوس حلال حرام علي. مي وكهرباء سحبت من الشارع؟ مي وكهرباء ولا بس كهرباء؟ لا كهرباء سحبت من الشارع ومي سحبتها من الشارع، جبت الرجال فقط لي زوري. بلي واضح. اكو سؤال اخر؟ سيد وعندي انا من زوجي رد ثاني من استلمات جهالي، استلمات زلم جهالي من عندي بناتي. انت من الزوجة زوجتي انت من الزوجة الان؟ لا انا حليمه مزوجه، بس عندي هذا الرجال اللي زوجته عندي من عنده في الجهال توفى. بلي الله يرحمه. نعم. عندي زوجة ثاني عندي ولد من عندي، انا اشيلهم مثلا ملابس الثيل ومشيلهم هذا راتب دول الايتام لو ما يصير. يعني من راتب الايتام تعطين الابنائك الاخرين؟ اي اي هو بيزرق ميلوني، لا دولك أطفال من ذاك بزي مطلقة من عنده وزوجي هذا الرجال شوفه. واضح فيه؟ بلي. هاي نشكر رحمة الله. واضح؟ واضح. أم محمد من بغداد، السلام عليكم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل محمد تفضل، حياكم الله. أنا عندي سؤالين. تفضل. سؤالي الأول، أنا أقلد سيد السيستاني. نعم. شنو التعثر أريد أسأل؟ بلي؟ ما حكم التعثر؟ نعم، هذا السؤال الأول. ها؟ السؤال الآخر. السؤال الآخر، أنا خالتي مرية يعني مقعدة. وصلي زوجها ميت صار 8 سنوات. نعم. يعني صلاة كاملة مع اليوم كامل ويا صلاته. تصلي من جلوس؟ اي بالجلوس. قضاء مو قضاء عن زوجها؟ اي قضاء ما في بنته هو. نعم. من هي والدتك هي اللي تصلي؟ لا خالتي ام زوجي، هو زوجها متوفي. واضح. شكرا جزيلا. شكرا. ابو علي من ذي قار، السلام عليكم ابو علي. السلام عليكم. حياكم الله ابو علي تفضل. الله يسلمك. سيد عندي سؤال. نعم تفضل. الله يسلمك. سيد احنا عندي والدي متوفي. نعم. وقبل لا يتوفي. نعم. كان عنده بيت. نعم. البيت باسمه. نعم. واشترى قطعة ثانية تحت عليها عقار. نعم. من سحب عليها عقار قالوا لا ما يصير تسحب عقار وعندك بيت، لازم تحول البيت باسم اخوك باسم ابنك. نعم. حولها باسم ابنك. نعم. باسم اخوه العفو. حول البيت؟ ايه حول البيت باسم اخوه. نعم. ومن سحب عقار كمل البيت هو اتفق ويا اخوه قال له اذا كملت البيت هذا بنيته وكملت في العقار البيع ذات البيت مسدد العقار. نعم. فقلنا تحولنا البيت وهو ما قبل يتحول ويالي. نعم. البناء. نعم. هذا ذات البيت باسمك وهذا البيت باسمي وتوفى هو اخوه ابوه. نعم. فوقع البيت باسم اخوه يعني هذا شلون مثلا ان عقلي لا يعني في مظاهر ما كتب. هو الطاهية هبله فقط سجل باسمه. سجل باسمه قال له من نحول البيت هذا البنيت. نعم. راح نبيع هذا البيت اللي أسجل باسمه ونسجل الدولة فلوس العقار. نعم يعني ما الطاهية هو على نحو التمليك مو تمليك. شكرا جزيلا. الأخ عادل من الصويرة. السلام عليكم أخ عادل. عليكم السلام سيدنا الله. حياكم الله تفضل عادل. سيدنا أسأل على دينة كسر الضلع. نعم شبيه نعم. الضلع الضلع حال السيارة انكسر. نعم. الدنيا ما تزغل. واضح إن شاء الله واضح. محمد من كربلاء. السلام عليكم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تفضل. يا سيد ممكن سؤال إذا يعني مصر زحمة. تفضل. بعد عنصر سد يعني من زمان عدة في حالة ويعني مشكلة هي صارت به هي سبب غطى أو شيء صار يعني من زمان ما راجع يعني لا دكتور ولا أحسن ناس يعني مثل ما تقول. عبد الاستشفاء أكيد سؤال يعني مثل ما تقول يعني هذول السادة هاي إلها صحة لو يعني دكتور يعني حرف بين دكتور وبين سيد بس الدكتور يعني إلها صحة هذا الشيء يعني سادة شنو سادة سادة شنو سادة شو يسوي لك السادة محمد محمد سمعني أخ محمد سمعك سمعك سيد أخ محمد راجع طبيب أنت شوف الطبيب شنو يخلي شخص حالتك ويكتب لك دواء شوف طبيب بل روح للأطباء للطبيب شوف طبيب أخصائي حاذق وجيد وراجع وشوف شنو يعني شنو يكتب لك دواء. الأخ محمد من البصرة. السلام عليكم أخ محمد. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله تفضل. سيدنا عندي مسألة. تفضل. زمن صدام بلي كانت بعد الحالة تعبانة زورت جناس اثنين. نعم. وأستلم بهم كمية كاملة. نعم. وهاي المدة بعدها سأرد أشيلهم. قطعتهم أنا من كمية من 2007. نعم. شنو الحكم اللي ذاك اللي من زورتهم لحد 2007 ما قطعتهم شنو يترتب عليه بالنسبة للشرع؟ مبلغ مالي مثلا كفارة ما أعرف الله شلون هذا يتخلص من هذا الهم. واضح. اي مولاي. محمد بن النجف. السلام عليكم محمد. السلام عليكم سيدنا الغالي. حياكم الله تفضل اخي محمد تفضل. سيدنا زوجتي حامل وتريد تقضي عن ابوها. ايش تقضي شنو ايش تقضي؟ تقضي الصيام. نعم. نعم. نعم. هذا السؤال. السؤال الثاني بيفرد رقمك الشخصي وما خسرته من عند الكنترول ممكن تدي له ان شاء الله ان شاء الله يعطوك اياه. محمد بالنسبه شنو يعني زوجتك حامل وتريد تقضي عنها يعني زوجتي حامل حاليا وتريد تقضي عن ابوها صيام جاهز هذا عليها ومو جاهز هذه يضرها الصوم يضرها ها الصوم يضرها والله ما ادري انا اسالها اذا يضرها يضرها ما اعرف يعني هي تعرف نفسها حامل بها شهر هي بالثاني تقريبا بالثاني؟ اي نعم. الثاني. واضح واضح. شكرا جزيلا أخ محمد. عندنا طه من واسط أيضا سؤال من عند سؤالين من الحلقة السابقة، يقول والدتي توفت مطلوبة صلاة وصوم وهي مريضة من عمر 30 سنة بشكل مستمر. بالنسبة للصلاة عليها أنه تقضيها، الصلاة الصلاة الواجب عليها أنه تقضيها عندما كانت حية. الآن بعد الوفاة إذا موصية فهذا يخرج من الثلث، وإذا ما موصية لا يجب القضاء على الورثة. أما بالنسبة للصوم، هاي الفترة اللي كانت مريضة بيها من عمر 30 سنة وكان المرض مستمر، هاي ما عليها قضاء، يعني يسقط القضاء وتجب عليها الفدية. إذا دافعت الفدية فهذا يكفي، وإذا ما دافع الفدية وتوفت فإذا موصية تخرج من الثلث، وإذا ما موصية لا يجب على الورثة إخراجها. قبل العمر 30 هاي يجب القضاء، يجب القضاء عليها عندما كانت حية. إذا ما قضت الآن، إذا موصية يخرج من الثلث، وإذا ما موصية فلا يجب القضاء على ورثتها. وأيضا تجب الكفارة في هذه الفترة اللي قبل 30 إذا كان الإفطار ليس بعذر. السؤال الثاني أخطاها من واسط، يقول أعمل بالأرصدة الموبايل، ما حكم البيع بالآجل؟ أتسمحت السيد سستاني، دام ظل عند أشكال بيع الرصيد بالآجل، عند أشكال يعني عند احتياط وجوبي، إما العمل بالاحتياط أو الرجوع، يعني يعمل بالاحتياط يعني يترك ما يبيع الرصيد بالآجل، أو يرجع على فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. الأخ جبار من باسط يقول نحن نداوم بالحشد 10 أيام بالدوام وعشرة نروح الأهنة، فشنو حكم الصلاة مالتنا؟ تنوي الإقامة، أنت ما طول تبقى 10 أيام، تنوي الإقامة، إذا نويت الإقامة تكون صلاتك تمام، لكن الإقامة طبعا 10 نهارات كاملة، 10 نهارات كاملة، إذا مو كاملة تكون صلاتك قصر، إلا إذا صرت كثير السفر في كل شهر عندك 10 أيام وتستمر لمدة 6 أشهر من سنة أو 3 أشهر من سنتين فأكثر. الآن أتحول للإجابة عن أسئلة حلقة اليوم. عندنا السؤال الأول من أم فاطمة من النجف، عندها سؤالان طبعا. تقول زوجي ما يعطيني نفقة، هل يجوز آخذ من دون إذنه؟ نعم، الزوج إذا ما يعطي النفقة كاملة، يعني مثلا لو كانت النفقة فد 300 نفقة الزوجة أو 200 ما يعطيها كاملة، فبإمكان الزوجة أنه تأخذ من أمواله من دون علمه. وكذلك إذا كان يعطي بعض النفقة، يعني إذا النفقة 200 هو ينطي 100 و100 ما ينطيها، أيضا هاي 100 أيضا تستطيع الزوجة أن تأخذها من دون إذنه. السؤال الثاني يقول ما هو مقدار النفقة؟ ماكو تحديد شرعي لمقدار النفقة، تحديد شرعي الشارع ما حدد النفقة هل هي 200 أو 300 أو 400، ماكو تحديد شرعي للنفقة. الواجب على الزوج انه ينفق على زوجته بالغذاء، غذاء المشروب السكن اللباس الطبيب بما يناسب شأن زوجته بالقياس الى بالقياس اليه بالقياس للزوج، ما يناسب الزوجة بالقياس الى الزوج. ام مسلم من النجف تقول والدي توفى وعنده أربع أخوان وعندي 4 أخوان عفوا، يعني عنده 4 أخوات، عنده 4 عفوا عنده 4 بنات و4 ولد، هذا الشخص اللي توفى عنده أربع أولاد، أربع ذكور وأربع أناث. والد توفى يقول بعد جدي، عمي يقول ما لكم شيء من الميراث. إذا والدك متوفي قبل جديك، نعم صحيح الكلام هذا، ما لكم أنت شيء بالميراث، يعني هذا الميراث راح يروح لعمك، وعمك إذا عنده أخوة أيضا لهم. هذا إذا والدك متوفي قبل جدك. أما إذا لا، جدك توفى وكان والدك موجود حي على قيد الحياة، توفى بعدين توفى، لا، الميراث هنا راح يتوزع بين والدك حتى وإن كان متوفي، لأن وفاته كانت بعد جده، بعد والده، بعد جدك. فالميراث راح يصير لوالدك والعمك، حصة والدك راح تنتقل لمن؟ لكم الأولاد اللي هم أربع ذكور وأربع أناث، يعني راح يتقسم ميراث والدك على 12 سهم، سهميا لكل واحد من أخوانك، كل واحد من أولاده سهميا، سهميا يصير 8، وانت للبنات ما طول 4، كل واحدة سهم سهم، فيصير المجموع 12. فالذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الذكر له حصتان والبنات الأناث لها حصة واحدة لكل بنت. فاضل من بابل، فاضل من بابل يقول عندي حصو بالكلى منذ 6 سنوات، ولازم أشرب ماء ولا أستطيع الصوم. الصوم لا يجب على المريض الذي يتضرر من الصوم، لا يجب عليه، فيجوز له الإفطار، يجوز له الإفطار والقضاء بعد شهر رمضان إذا المرض مالته تشافى من عنده. أما إذا المرض استمر من رمضان الأول إلى رمضان الثاني يسقط القضاء وتجب الفدية. أما إذا شفي بعد شهر رمضان من المرض، فالواجب عليه هاي الأيام اللي كان بيها مريض في شهر رمضان، الواجب عليها أنه يقضيها. السؤال الثاني أخ فاضل من بابل يقول ما هو سن التكليف للذكر والأنثى؟ سن التكليف للأنثى هو إكمال 9 سنوات هلالية. البنت إذا أكملت 9 سنوات هلالية تعتبر بالغة. أما بالنسبة للذكر فعلامات البلوغ في الذكر وجود، أو علامة البلوغ في الذكر وجود علامة واحدة من 3 علامات. هذه العلامات هي نبات الشعر الخشن في العانة، هي العلامة الأولى. العلامة الثانية هي خروج المني بجماع أو احتلام. العلامة الثالثة هو إكمال 15 سنة هلالية. ذن العلامات الثلاثة، إذا واحدة موجودة من عندها فهذه علامة على البلوغ. قبل سن التكليف، تكليف البنت وتكليف الولد لا يجب عليه، لا تجب عليه أي عبادة من العبادات. الصوم واجب عليه، الصلاة، الحج، وكذلك بقية العبادات. بعد بلوغ سن التكليف نعم تجب عليه العبادات. أبو نرجس من بغداد يقول عندي مبلغ 13,000 دولار، أريد أسوي رأس سنة 5، هل أذهب للوكيل؟ ما يحتاج أنه تذهب للوكيل. أنت بالنسبة إذا كنت تعمل يوم شروعك في العمل، الوظيفة، العمل، هذا يعتبر رأس سنة 5 إلك، رأس سنة 5 إلك. فأنت من يجي هذا التاريخ اللي هو رأس السنة 5 مالتك، يوم شروعك في العمل، من يجي عندك، من يجي رأس السنة 5، إذا عندك 13,000 دولار وعندك غيرها، طلع الخمس مالتها، طلع خمس هذا المبلغ، وتقدر توزع أنت بنفسك هذا المبلغ الخمس، تقسم إلى قسمين، سهم السادة وسهم العوام. سهم السادة ما يحتاج إلى أذن الحاكم الشرعي، تقدر توزعه مباشرة أو تنطيل أحد يوزع، أحد ثقة يوصل للسادة الفقراء المتدينين. أما بالنسبة لسهم الإمام، سمحت السيد سستان دام ظله أذن لمقلدي في العراق أنه يوزعون الخمس مالتهم، سهم الإمام يعني، يد بيد، من إيدهم إلى إيد الفقير مباشرة، يد بيد. ويجوز أنه تعطيل شخص وتقول له روح سلمه لفلان وفلان وفلان أيضا هذا يجوز. عباس من بغداد يقول هل قبض الراتب يكون بإذن الحاكم الشرعي؟ سمعت السيد أمضى، أمضى بالنسبة للتعيين أمضى عقود التوظيف، سمعت السيد أمضى عقود التوظيف بالنسبة للموظفين، فما يستلمون هذا الرواتب يستلمونها يعني هاي يستلمونها بإذن الحاكم الشرعي، لأن سمعت السيد أمضى عقود التوظيف، فهذا الراتب حتى لو ما مستلمه من إجراء السنة الخمسية، حتى لو ما مستلمه هذا الراتب إذا كان هو يعني خلال طيلة هاي الفترة كان يعمل وكان موظف، لكن من إجراء السنة الخمسية هو مؤدي العمل مؤدي الوظيفة وكان يستحق راتب على هاي الفترة اللي مديها، لكن ما بعد ما قابضه ما مستلمه يخمسه، لأنه سمحت سيد كما قلنا أمضى عقود التوظيف. ما حكم الأرحام؟ سؤال آخر يقول ما حكم الأرحام اللي يكفرون يكفرون ويسبون، هل يجوز معاشرتهم؟ نعم يجوز، ولكن يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع اجتماع شرائطه. يقول بعض الأدعية تأتي بصيغة المثنى، هل يجوز الإتيان بها بصيغة الجميع؟ الأفضل أنه الدعاء تقرأ مثل ما هو وارد، مثل ما هو وارد، إذا وارد بصيغة المثنى فتأتي به بصيغة المثنى، والأفضل أنه ما تتصرف بعض العبادات بعض العبارات الدعاء لا تتصرف بها وتغير بها، أنت تقرأها مثل ما هي موجودة. ليث من بغداد نقول الحجية مطلوبة 10 سنوات صوم والآن ما تقدر تصوم، توصي توصي تقول إذا توفيت إذا متت تطلعون من التركة مالتي مقدار مبلغ بمقدار قضاء 10 سنوات، يعني لو القضاء كان السنة 400 فهي تطلع 4 ملايين، هذه تقول إذا توفيت هاي 4 ملايين دفعوا لي إياها الصلاة، عفوا خلي يقضون لي بها الصوم. حسن من ميسان يقول أنا موظف وأعمل سائق أحيانا أثناء الدوام وأحيانا خارج الدوام، ما طول أنت موظف ما يصير في فترة الدوام في فترة دوام الوظيفة ما يصير أنت تروح تشتغل تعوف الدوام وتروح تعمل سائق، هاي الفترة اللي طلعت من الدوام ورحت عملت بها سائق تعتبر التغايب خلال هالفترة، هاي ساعة خرجت ساعتين ثلاثة هاي الفترة اللي تعتبر التغايب بها، فعليه انه هاي الفترة انت اللي ما داومتها غبت بها تقدر مبلغها شقد نسبة حصتها من الراتب وتصدق به على الفقراء المتدينين، أما العمل خارج الدوام تعمل سائق هذا يجوز إذا كان ما يأثر على يعني أدائك للعمل في أوقات دوامك أنت. أم بتول من النجف تقول زوجي أي شيء يروح من عنده يشكل ذمتنا، إذا أنتم ماخذين من عنده شيء فأنتم ببالي ذمتكم تبقى مشغولة يعني إلا أن ترجعوا لهذا الشيء، إذا ما ماخذين أنتم ما عليكم شيء حتى لو كان يشكل ذمتكم، ما طول أنتم ما ماخذين شيء من عنده خلي يشكل ذمتكم، هذا الكلام ما إلى أي تأثير. نعم إذا ماخذين من عنده فعليكم أنه ترجعون هاي اللي أخذتوه من عنده أو يبريكم الذمة. ماجد بن واسط يقول أنا من مدينة النعمانية وأعمل في واسط، يقول المسافة 38 كيلو، هل يعتبر كثير السفر؟ كلا ما تعتبر كثير السفر إذا عملك يستمر الفترة طويلة، على ما أعتقد ذكر 8 سنوات على ما أعتقد، فهذا العمل يستمر الفترة طويلة أنت صلاتك في واسط تكون تمام، لأن هذا يعتبر مقر عملك، في الطريق إلى مقر عملك يعني بين النعمانية بين واسط صلاتك أيضا تمام، لكن ما تعتبر كثير السفر إذا سافرت مثلا إلى بغداد أو إلى كربلاء أو النجف لغرض الزيارة أو لغيرها أيضا ما تعتبر كثير السفر، لماذا؟ لأن عملك أنت ينقطع بالسفر إلى مقر العمل اللي هو 38، فما تعتبر أنت كثير السفر. إذا سافرت إلى كربلاء فصلاتك قصر، إذا سافرت النجف صلاتك أيضا قصر. أم حيدر من ديالا تقول قبل سنتين في شهر رمضان كنت مريضة ومنعنا الطبيب من الصيام، صمت يوم وأفطرت بعد الزوال، هل يجب علي كفارة الإفطار في هذا اليوم بعد الزوال؟ لا، إذا كنت مريضة ما عليك، فقط عليك القضاء. إذا كنت مريضة وتضررين من الصوم، إذا استمريت على الصوم في هذه الحالة يجوز لك الإفطار، أنت أفطرتي ما عليك كفارة، عليك القضاء فقط بعد شهر رمضان. أم محمد من الديوانية تقول عندي، عندها سؤالان، تقول عندي أولاد بنتي أيتام ومرات يسوون أذية أو أضربهم، ما حكم ذلك؟ ما يجوز ضربهم، ما يجوز ضرب الطفل إلا بإذن الولي اللي هو الأب أو الجد للأب. إذا ارتكب عمل محرم أو أذى الآخرين يصير يضرب الأب أو الجد 3 أصوات لا أزيد، لكن الضرب هذا يكون ما يؤدي إلى أنه يترك فد أثر أو جرح مثل إحمرار الجلد أو زرقاق الجلد أو سوداده. إذا أدى الضرب إلى ذلك هذا يستوجب الدية، أما من دون إذن الولي فلا يجوز الضرب. السؤال الثاني تقول زوجي أم محمد تقول زوجي مطلوب صوم وصلاة، زوجتي يقول مطلوبة صوم وصلاة وكانت جاهلة بالحكم. بالنسبة للصلاة تقضيها الصلاة، أما بالنسبة للصوم إذا كانت ما صائمة وكانت واثقة من دون تردد بأنه الصوم مواجب عليها، كانت تعتقد أنه الصوم مواجب عليها، في هذه الحالة عليها القضاء فقط، لا تجب عليها الكفارة. نعم لو كانت تعتقد بوجوب الصوم عليها ومع ذلك أفطرت من دون عذر فعليها بالإضافة للقضاء عليها الكفارة، والكفارة هي مخيرة ما بين الصوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين، كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام. قصي من بابل يسأل عن كيفية سجدة الشكر، يكفي أنه تخلي جبهتك بعد الصلاة مثلا أو غيرها، تخلي جبهتك على ما يصح السجود عليه على التربة، تقول شكرا لله شكرا لله، ثم تعفر الجبينين والخدين، ثم ترجع مرة ثانية تخلي جبهتك أيضا وتقول شكرا شكرا لله شكرا لله، في يعني تكررها مرتين، تخلي جبهتك على التربة وتقول شكرا لله شكرا لله، ثم تعثر الجبينين والخدين أيضا، ثم تعيد الكرة مرة أخرى وتقول شكرا لله شكرا لله. هاي هي سجدة الشكر. أبو علي من كربلاء يقول أنا متطوع في الحشد، يقول هل يجوز الآن أنه أبطل وأنسحب؟ إذا محتاجينك ما يجوز، يعني هو سمحة السيد أفتى بوجوب، سمحة السيد سستان دامضل أفتى بالوجوب الكفائي، فإذا أكو من يكفي يسد مكانك هذا يجوز لك الانسحاب، لكن إذا محتاجينك وما أكو أحد يسد المكان مالتك هذا فما يجوز لك الانسحاب. يقول في شهر رمضان أفطرت بسبب المرض، عليك القضاء بعد شهر رمضان، تقضي بعد شهر رمضان إذا كان سبب الإفطار عذرك هو المرض. فإذا كان مرضك مستمر من رمضان الأول إلى شهر رمضان الثاني فيسقط عنك القضاء وتجب عليك الفدية يومية 3/4 الكيلو من الطعام. أما إذا شفيت بعد شهر رمضان فالواجب عليك أنه تقضي بعد شهر رمضان، إذا ما قضيت إلى أن إجى شهر رمضان تقضي بعد شهر رمضان الثاني وتدفع فدية تأخير اللي هي 3/4 الكيلو من الطعام. آلاء من أربيل تقول كيفية غسل الحيض، غسل الحيض ما يختلف عن غسل الجنابة إلا في النية ما يختلف، نفس غسل الجنابة يختلف فقط في النية، يعني اللي المرأة اللي عليها حيض بعد ما يخلص الحيض تنوي غسل الحيض، المرأة المجنبة الرجل المجنب من يريد اغتسل غسل الجنابة ينوي غسل الجنابة، الكيفية نفس الكيفية، الرأس والرقبة أولا على الأحوط للزومن ثم بقيت البدن يصير يقدم الجانب الأيمن على الأيسر ويصير يقدم الأيسر على الأيمن، لكن الأفضل والأحوط أنه يقدم الأيمن على الأيسر، ويصير أنه البدن يغسله دفعة واحدة كل البدن، لكن الواجب هو أنه يقدم الرأس والرقبة على البدن، يعني الأحوط وجوبا الرأس والرقبة ثم بعد ذلك بقية البدن. أم زهراء من ذيقار تقول زوجي متوفي وسحبت ماء وكهرباء من الشارع، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، لابد أنه تحصلي الموافقات من الجهاد ذات العلاقة وهي دائرة الماء والكهرباء، وهذا اللي سحبتي ذيك الفترة عليك أنه تصدقين بي على الفقراء. السؤال الآخر من الأخت أم زهراء تقول عندي راتب من زوجي المتوفي، هل يجوز إعطاء مبلغ منه لأولادي من زوجي الآخر؟ كلا لا يجوز، هذا المال ملك المن؟ ملك لهؤلاء القصر الأطفال الصغار اللي من زوجك المتوفي، ما يجوز أنت تتصرفين بهذا، لابد أنه إذا كان الولي إذا كان جدهم موجود فتأخذين إذن من عنده، إذا الجد متوفي فأنت تراجعين الحاكم الشرعي تسوين قيمومة، هذا الراتب بعد ما تسوين قيمومة تصرفينه بكل شيء ليس فيه مضرة ومفسدة، أي شيء بمضرة ومفسدة أنت ما يصير تصرفين هذا التصرف، أما أعطاء لأشخاص آخرين حتى وإن كانوا أولادك هذا ما يجوز. إخواني الأعزاء إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم الاثنين القادم في الساعة 7:30، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.